اللهم اجعل قبورنا حفرة من رياض الجنة، ولا تجعلنا حفرة من حفر النار، ولا تجعلنا حفرة من حفر النار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك. برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعطنا سبلنا وفوق سبلنا وفوق سبلنا برحمتك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا وربنا لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تطردنا عن بابك، ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة القرب ونعيم الأنس برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم كما صرفت عنا في هذا الشهر شياطين الجن، فاصرف عنا برحمتك شياطين الإنس، فاصرف عنا برحمتك شياطين الإنس، اصرف عنا أهل الشهوات وأهل النزوات برحمتك يا رب العالمين. احفظ بيوتنا واحفظ شبابنا واحفظ بناتنا واحفظ آباءنا واحفظ أمهاتنا واحفظ أمهاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر خير وبركة على هذه الأمة، اللهم اجعله شهر خير وبركة على هذه الأمة برحمتك يا رب العالمين. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.